قال تثير شبرا حتي بسم الله. جاء السؤال الثاني والأخير تأثيرين فترفع قال تزيد شبرا آخر ولا تزيد على ذلك. هذا من حيث المقال أي أن الشارع أباح للمرأة من باب سد المريعة أن تطيل من ثوبها ما ينفعل إلى الأرض شبرين. يا سؤال الأخير قالت يا رسول الله أهدام قمر بليلها على الجرد قال عن سؤال أن تطهير الله يطهير وبعده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك حالك بارك الله فيك. أهلا بك ورحمة الله وبركاته. يطهر وبعده يقول ما شاء الله النساء ما بدهن

وبالمثال الذي يقول عبرت عنه من باب وضع مقاطع العين. صلاة الجماعة مثل كان إذا قام في الصلاة. صلاة الجماعة تسمى كل جماعة ومنها جماعة السنن. ليه نحن متفقين الآن الحمد لله أن لا جماعة ونحوها؟ ما في عندنا نص أنه لا تصلي الجماعة. وما أن النص لا تضع في القيام الثاني. لكن عندنا مثل النص نعلم يقينا أن السلف ما صلوا هذه الجماعة اللي صورتها أنا أنجا. من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يجب على هذا الفرع على هذا الجزء، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. كذلك هذا الوضع الثاني يدخل يقول هذا الحديث، لكن ما جرى به العمل كما ذكرنا أنجا، لا من صحابي ولا من تابعي ولا من إمام المسلمين. وجرى عمل المسلمين هكذا كل القرون لا يزعمون إلا في قيام الأول. الآن أنا لا أرى صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ونقول هذا بدل أنه في الوضع الثاني أيضا في القيام الثاني، لأن أقول هذا كذاك. أي لو واحد قال كان يصلي جماعة عشان يصلي هذا، وكل بدنا ما يدعوك من عمل السلف في هذا تعمل، فأنت ولا نحن في غنى عنه. هذا خلاصة ما عندي بالنسبة خلاص. لا فراش لك وفراش لزوجك وفراش لغيرك ورياض الشيطان. هذول الثلاثة ما عندك إشكال؟ صح؟ الإشكال في البلاد الواضحة، صح؟ هذا سهل جواب عنه. أي الفراش الزائد عن حاجتك وإنما تستخيره مفارقة وزراعة هذا الشيطان. ويخرج من هذا أنك لو كنت كإبراهيم عليه السلام الذي كان لا يتغذى إلا ما يجمع حوله بعض الضيوف يعني إلى كل مرة، فإذا كنت مطروحا في ذلك ولا يكفي فراش واحد لضيوفك، أنت في الغالب مثلا يأتيك أربع خمسة من الضيوف كل ليلة كل أسبوع كل شهر في الأيام، ولكن الفراش الرابع الذي هو للشيطان في الحديث ينقلب إلى حكم الفراش الثالث، لأنك تخسر بحاجة لضيوف إليه. هذا أيضا الحديث يعني المقصود به صرف المسلم عن استكثار المتمتع بخطاب الزمن، أن يكثر من الألبسة ومن الحرش مباعات المكافأة، أما إذا كان ما يكفيك بالضيف فراش واحد لأنه يأتيك أكثر من الزمن. حينئذ يأتي قوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ليس بالإكرام في شيء أن مثلا إجاك الشيخ وفرشت له فراش، إجاك طالب العلم قلت له نام في الأرض، هذا الإكرام هو لا، إذا يدعو أنت أخذ له فراشا بدون تأمية، هذا ليس للشيطان. لا إن شاء الله. عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد المصور وعبد المهيمن وعبد العيش عبد الاعلم ما هذا فقد سميته محمدا الرحلة لولادته هنا ثم من القادير الناهية أنني كنت قابلا له إلى أن المستشفى كان قريبا من المستشفى عبد الملك العين. لكن أنا أعرف من خلال المستشفيات وما مبالاة بكشف العورات وكذا إلى آخره. فبقت ورعا وأخذت أن سبع في بيتي وأكلنا مقابلة. Thank you.